سرايا لله عز وجل في هذا وفي هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخي يقول ما معنى الكماء من العين من المن، وما هو شفاء العين؟ الكماء من المن، الكماء مادة، وهذه المادة من النبات، يوصل الأطباء بمائها بأن يقطر فيه، والكماء موجود في الأسواق، نعرفه هكذا في بلادنا بهذا الاسم، وهو فصيلة من فصائل النبات يؤخذ ماؤها ويقطر فيه العين. بصرت بالصبا وهلكة عاد بالدبور، الصبا والدبور نوع من أنواع الريح، والفرق بين البدع والمصالح المرسلة ذكرناه بالتفصيل، وقلنا إن المقتضى هو الفيصل، فإذا قام المقتضى على الفعل ولم يفعل فهذا بدعة، وإذا لم يقم المقتضى على الفعل وهو وسيلة لعبادة وليس هو أصل العبادة فهذا من المصالح المرسلة. السماعات مصالح مرسلة، نظارات مصالح مرسلة، أنا لا أعبد الله بلبس النظارة ولا أعبد الله بالميكروفون، ولو كان الميكروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خطب وما استخدمه استخدامي له بدعة، لو كان الميكروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خطب ولم يخطب عليه استخدامي له بدعة، لكن الميكروفون ما كان في زمن النبي وأنا لا أعبد الله به، فأنا استخدم الميكروفون لتوصيل صوتي للناس، فأصبح الميكروفون مصلحة مرسلة، نظارة مصلحة مرسلة، لا أحسن القراءة لكن بالنظارة أحسن القراءة، فلبس النظارة مثل استخدام الميكروفون، هذا في الصوت وهذا في النظر، فهذا يسمى إيش عند أهل العلم؟ مصلحة مرسلة. لو وجدت النظارات في زمن النبي والنبي ما استخدمها وقامت الحاجة إليها لما جاز لنا استخدامها، هذا منهجنا منهج الاستدلال. فالبدعة إذا قام المقتضى قديما على الفعل والنبي لم يفعل فهذا بدعة، إذا لم يقم المقتضى على الفعل ما وجد ولم يستخدم عبادة يستخدم وسيلة لعبادة فهذا يسمى مصلحة مرسلة. هذا أبرز شيء في الفرق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة. إذا من الخطأ يا إخواننا نسمي الأمور الدنيوية بدعة، لأن البدعة ليست في الأمور الدنيوية، يعني ما يجوز لنا شرعا أن نقول السيارات والكهرباء بدعة، لأن إحنا ما نعبد الله لا بالسيارة ولا بال، إذا اتخذت وسيلة للعبادة فوسيلة الحلال حلال وكذا، لكن ليست هي في ذاتها وسيلة. نعم، هات يا أبا مالك ما عندك. شيخ رجل صلى الظهر 5 ركعات وعندما سبح له لم يجلس، وبعد ذلك سئل بعد الصلاة لماذا أنت صليت 5، قال تذكرت وأنا واقف ولا يجوز الجلوس بعد الوقوف، فماذا عليه وماذا على المأموم؟ من تابعه أصابه، ونحن نسبح بإمامنا إن قام للخامسة، فإن أصر على القيام قمنا، فإن أساء فإن أساء فالإساءة عليه، وإن جلس جلسنا وإن جلس جلسنا، فمن تابعه أصاب وعليه أن ينفذ السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 في صحيح البخاري، وسجد للسهو بعد السلام، وسجد المسلمون لسجوده صلى الله عليه وسلم. وأما من بقي جالسا وصلى 4 وسلم وحده فوقعت الصلاة وسقطت من ذمته صحيحة لاستوفائها للشروط، وهي عند جماهير أهل العلم صلاة مفرد وليست صلاة جماعة، من سلم قبل تسليم الإمام وقعت الصلاة ليست جماعة. وبعض أهل العلم وهذا كلام يقوله شيخ الإسلام يقول لو جلس وانتظر تسليم الإمام فسلم بتسليمه وقعت جماعة، وأصوب الأقوال في المسألة أن يقوم معه ويسجد السهو بسجوده، هذا هو أصوب الأقوال. لكن من لم يقم وصلى 4 وسلم واستوفى أركان الصلاة فهذا صلاته صحيحة أيضا. والذي يفتاكم ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة في حق من فارق الإمام، وآخرون في حق من قام مع الإمام، هذا مخطئ وهذا مخطئ. فالهجوم على إبطال صلاة الناس من غير دليل هذا أمر لا يشرع. يقال الصواب والخطأ أيهما أصواب، هذا مسألة، هذا يقال، لكن ما يقال كيف أن تبطل صلاة من صلى أربعا وصلاة بسائر أركانها بأي الأشياء تبطلها. وكذلك من قام للثالثة ثم جلس، الشائع عند الناس أن صلاته باطلة، وهو مذهب الشافعي، وهو من انفرادات، وهو من انفرادات مذهب الشافعية. فالجماهير يجوزون صلاته لكن مع الإثم، يؤثمونه بسبب رجوعه، لكن القول بالبطلان قول عزيز، قول يحتاج دليل، ولا سيما أنه قد يكون قد يجلس وهو ناسي، وقد يجلس وهو جاهل، قد يكون سنعرف لكن يجلس بربكه. حتى الشافعية هذا النوع من الناس لا يبطلون صلاته، يعني يقولون الشافعية عندنا شائع بين الناس مذهب الشافعية، وقد تتبعت مذهب الشافعية من غير كتاب كتبهم، فما وجدت في كتبهم ما هو في شائع فيما هو مذكور في على ألسنة الناس هكذا بإطلاق. الناس عندهم من قام للثالثة ثم جلس بطلت صلاته هكذا بإطلاق. الشافعية يقولون من قام للثالثة ثم تعمد الجلوس تبطل صلاته. قال لو ارتبك فجلس أو جلس مخطئا، فحال من جلس مخطئا كحال من قام للثالثة، حال هذا كهذا. فالقول بالبطلان حتى عند الشافعية ليس هو مذهبهم، هو حتى هم يقولون من ارتبك فجلس يعود فيقوم. طيب لماذا هذا؟ هذا جلس للصواب لماذا يعود؟ ثم القول بالبطلان من أين؟ نعم ثبت عند مغيرة في جامع الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن مغيرة قام للثالثة ثم سبح به وسبح بهم، ثم وقف بالناس خطيبا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، ما جلس. والنبي قال من استتم قائما فلا يعود. نعم هذا كله صحيح، لكن القول بالبطلان شيء زائد، القول بالبطلان شيء زائد. فمن عاد أساء وأخطأ، والله تعالى لك. أيهما يسبق الآخر، انحصار الفرات عن جبل من ذهب أم المهدي؟ انحصار الفرات بسببه تقع ملحمة، وهذه الملحمة هي من إرهاصات ظهور المهدي، هي من إرهاصات ظهور المهدي. وانحصار الفرات أين يكون؟ بعضهم يقول يكون في الشام، يعني يحصر عن الفرات الذي هو في الشام، ومنهم من يقول لا يحصر الفرات الذي في العراق. والمسألة فيها تطويل، ذكرته في كتاب الذي يطبع ويظهر قريبا إن شاء الله عن العراق، وبينت إن شاء الله بتتبع قوي جميع الألفاظ والروايات التي فيها ذكر لانحصار الفرات وما يجري عند الانحصار وما يعقب الانحصار. السؤال الأخير يقول ذكرت فضيلة الشيخ أن أندونيسيا تتعرض لحملات تبشيرية ضخمة، وهذا يفرض علينا واجب الدعوة والتبليغ، بناء على التوجيه ما حكم الدعوة والخروج في سبيل الله؟ واجب علينا ندعو إلى الله، لكن ندعو إلى الله على بصيرة وعلى منهج أهل النبوة وعلى منهج أهل العلم، وليس على منهج الرؤى والمنامات. ندعو إلى الله على منهج أهل العلم وأهل البصيرة، على منهج المسلوك المتبوع، وليس على مسلك أهل المنامات وأهل الرؤى. وهذه الدعوة تكون لمن هو أهل، لمن عنده علم. أما الجاهل يسافر من بلد لبلد وهو جاهل فهذا ظلم، هذا ظلم لنفسه، هذا ظلم للدين، هذا ظلم للدين. الواحد منا ما بيدخل المطبخ أعزكم الله ولا الحمام في بيته إلا الأهل، لما يصل أمر للدين يتكلم في الدين من هب ودب ومن درج وعرج. كل البشر حرقتك على الدين جيدة، لكن اعرف قدر نفسك، لا تتصدر يا مسكين قبل أن لا تتصدر قبل أن تتأهل، ولا تتكلم فيما لا تعرفه ولا تتقنه ولا تحسنه. فالدعوة إلى الله عز وجل والسفر بلد لبلد يكون لأصحاب العلم، لأصحاب العلم الذين ينفعون الناس والذين يتكلمون بالحجج والبينات، ولا يكون لهؤلاء. فالدعوة إلى الله عز وجل حصرها في الخروج في سبيل الله على منهج أهل التبليغ، وأن من لم يخرج في سبيل الله فهذا ليس بداعي إلى الله، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. من يفعل هذا مبتدع، ما أنزل الله بهم سلطان. اعتقاد أن من لم يخرج في سبيل الله بالترتيب المذكور عندهم هو ليس بداع إلى الله، هذا الاعتقاد اعتقاد بدعي. أي نعم، هذا الاعتقاد اعتقاد بدعي. حصر الخروج في سبيل الله بهذه الأمور أن زاول الدعوة إلى الله والسفر بلد ببلد وناس ليسوا أهلا هذا منهج دخيل الإسلام لا نعرفه عند سلفنا الصالح. أما الانتقال بالدعوة إلى الله من قبل الأكفاء أصحاب الأهلية وأصحاب العلم فهذا واجب، فهذا واجب. فأنا وافق الأخ على شيء وأخالفه في شيء. توظيف حاجة المسلمين اليوم وغربة الدين في واقعهم ومجتمعاتهم، توظيف هذا لأن تروج هذه الخرافات وهذا الباطل، فهذا من أبطل الباطل. نعم. المسعر من أسماء الله. كتاب المسعر من أسماء الله. لا، المسعر إخواني ليس من أسماء الله، لكن صح الحديث عند أحمد المسعر هو الله. صح الحديث عند أحمد المسعر هو الله، لكن هذا المسعر هو الله لصفة فعل، فلا يجوز أن يرفع الإنسان يديه ويقول يا مسعر ارحمني، ولا يجوز للرجل أن يسمي ابنه عبد المسعر، فلا يشتق من صفات الفعل أسماء لله. ربنا يقول قل الله يفتيكم في الكلالة، فلا يجوز أن نقول الله مفتي. الله يقول ثم استوى على العرش، لا يجوز أن نقول عن الله مستوي على أنه اسم، فواحد يقول عبد المستوي أو عبد المفتي، فالمستوي ليس اسم من أسماء الله إنما صفة، صفة فعل، والمسعر صفة فعل، فالأفعال أوسع من باب الصفات، والصفات أوسع من باب الأسماء. اعلم أن أسماءه توقيفية لنا بدا أدلة وفية، فالأسماء توقيفية لله جل في علا، فما لم نرد في النص على أنه اسم لله فلا يجوز لنا أن نسمي ربنا فيه أو به، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الأنواع هكذا الأنواع طبعه محمد كردان موجود في السوق، في السوق قد يكون طبعا نادر، مصرية قديمة طبعا قديمة قبل 50 سنة وقبل. الله يحفظك. كتب في الأنواع أبو خليفة الدينوري الكتاب الخطيب لم النجوم، لكن ندخل خطية وحيدة في الدنيا مجرد من الأسانيد حوالا فتلا، لكن في نقلات بديعة. بارك الله لكم ولكم إياك. ترى أسباب هذه المعايش المذكورة في الآيات الماضية، فقال عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، جماهير المفسرين قالوا في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه المراد بالمطر، وأن المطر هو في حقيقة الأمر هو السبب الذي وضعه الله عز وجل في هذه الحياة للمعايش. فمن المعلوم أن الصناعات والتجارات هي فرع عن الزراعة، عن النبات، وأن الأصل في النبات. بدأ تعجبني مقولة بعض المعاصرين لما قال من لم يأكل من فأسه فقراره ليس من رأسه، من لم يأكل من فأسه فقراره ليس من رأسه. فأصل أصل المعايش إنما هي من زراعة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن جمع خزانة، والخزانة هي الشيء الذي تحفظ فيه أو هو المكان الذي تحفظ فيه الأشياء، خزائن جمع خزانة. فكل شيء عند الله عز وجل قدره سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قبل أن يوجد هو موجود عند الله خزائنه، قبل أن يوجد في الواقع. ولذا استدل بعضهم بهذه الآية على أن المعدوم شيء، على أن المعدوم شيء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، قال غير واحد وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي سبب المعايش هو المطر ينزل بقدر معلوم. وقالوا ما من عام بأمطر من عام، ما من عام بأمطر من عام. وهذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت على قواعد أهل الصنعة الحديثية ما عام بأمطر من عام. لكن قد يسأل سائل الآن سؤالا سبق الجواب عنه ونسمع الجواب منكم بناء على ما قلناه سابقا، فأقول قد يسأل سائل هل الآية يمكن أن تكون شاهد للحديث وأن يصحح الحديث بالآية؟ وإيش الآية؟ قال وما ننزله إلا بقدر معلوم وما من عام بأمطر من عام. فهل يمكن الاعتبار الآية شاهدا للحديث الضعيف؟ فكما أن الحديث الضعيف الضعف يسير يتقوى بمن هو مثله بما هو مثله، فنقول مثلا من باب أولى أن نقوي الحديث الضعيف ضعفا يسيرا بالآية. هات يا عبد الرحمن ماذا عندك؟ أما من حيث المعنى فالمعنى حق، وليس كل حديث ضعيف أو موضوع معناه باطل، ليس كل معنى الحديث الباطل جزء من أجزاء كثيرة أو نوع من أنواع كثيرة من الأحاديث الضعيفة، لكن في أحاديث ضعيفة وموضوعة لكنها معناها ليست بباطلة. ونحن لا نبحث لما نقول الأحاديث لا نبحث هل المعنى حق أم باطل، نحن نبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو لم يقل هذا، نحن نبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أو لم يقله. فالآية شهدت للحديث فتجعل الحديث من الكلام الحق الذي يقبل، لكن يبقى شيء مهم جدا ينبغي أن ننتبه له، وهو أننا نبحث من خلال قواعد أهل الصنعة الحديثية، نحن نبحث هل النبي قال هذا أم لا. فالآية لا تفيدنا هذه الحيثية، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لم يقل، أما تفيدنا من حيثية أخرى وهي أن الكلام حق وليس بباطن. خلاصة أن الآية تصلح، مش لا تصلح لأنها لا تصلح لا معاذ الله، لكن الآية لا يمكن أن يتقوى الحديث الضعيف بها من حيث أن النبي قالها، من حيثية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه قال هذا الحديث، من حيث أن النبي قاله أي قال الحديث. طيب قلنا وما ننزله إلا بقدر معلوم ما من عام بأمطر من عام، فكل عام ينزل المطر هو وهذا ترى من يعني مما يردده العلماء التجريبيون اليوم، لكن قد ينزل المطر في منطقة أكثر من منطقة، قد ينزل المطر على في البحر أكثر ينزل على البر وهكذا. فالذي ينزله الله عز وجل من أسباب المعايش ومما يكتبه من الرزق بقدر معلوم لحكمة عظيمة، فأنت يا عبد الله ضيق الله عليك فلحكمة وإن وسع عليك فحكمة. وربنا قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فإذا أنت ربنا عز وجل ضيق عليك الله يريد أن يربيك فاقبل بقدره، والله لا يبسط الرزق للناس حتى لا يبغوا في الأرض وحتى يحتاج الإنسان دائما ربه سبحانه وتعالى. ولذا الناس قديما كانوا بحاجة لربنا عز وجل في شعورهم وإحساسهم أكثر من حاجتهم اليوم، أطباء قلة، الدواء قليل، الفقر موجود، الحياة تحتاج بسيطة، الحياة يسيرة غير معقدة، الزراعة كثيرة، ناس يحتاجون من الله عز وجل اليوم بسبب الأموال والمال الذي لديهم ليس هو ذاك البسط، فالله أكرم الأكرمين وبسطه وأعطى فهو أكرم الأكرمين. فالناس اليوم لا يشعرون أنهم بحاجة إلى الله عز وجل إلا من رباهم ومن زكاهم وإلا من اتقاه سبحانه وتعالى. اليوم الولد المرض القلب يفزع لمن؟ يفزع للطبيب والدواء، لا يفزع إلى الله عز وجل، وكل يشعر أنه ليس بحاجة لأخيه بسبب المال، بسبب المال. لو الناس فقراء يحتاجون إلى بعضهم بعضا والجيران يعرفون بعضهم بعضا، فالله ما يبسط المال، لا يبسط المال لحكمة. وقد يكون بعض الخلق الله عز وجل الفقر له أحسن من الغنى، وقد يكون بعض الخلق الغنى له أحسن من الفقر وهكذا. ونحن نسأل ربنا إن كان الفقر أحب إليه وهو الذي يصلحنا أن نجعلنا فقراء، وإن كان الغنى هو الذي يصلحنا أن نجعلنا أغنياء، وإن أعطانا أن نجعل المال في أيدينا ولا يجعله في قلبنا، ولا يلهينا ولا يطغينا ولا يشغلنا عن عبادته وعن التفقه في أمر دينه وعن نشر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل شيء قال وما ننزله إلا بقدر معلوم. التنزيل كيف يكون هذا؟ بين الله عز وجل لنا فقال وأرسلنا الرياح لواقح. لواقح أي ملقحة، تلقح السحاب فينزل المطر، تلقح الشجر، الرياح هي الوسيلة تلقيح الشجر، وأن يأكل الناس الثمار. فالله جل في علاه أرسل الرياح لواقح، ومعنى لواقح كما قلت بمعنى ملقحة. فالعرب تقول درهم، درهم وازن أي ذو وزن أي موزون، وتقول سائف أي ذو سيف، ورامح أي ذي أي ذي رمح، وهكذا. فأنزلنا من السماء ماء. الظاهر من السياق أن الرياح تلقح السحاب فينزل من السماء ماء، الماء ينزل من السماء ولا ينزل من أو ينزل من المزن، الماء ينزل من المزن، والسماء ما سما وعلا، السماء ما سما وعلا. ولذا سقف البيت في القرآن أطلق الله عليه وسماه سماء، فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. فسمى سقف البيت سماء، فكل ما سما وعلا يسمى في القرآن سماء. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، فأسقيناكموه أي جعلناه سقيا لكم. فلم المطر الذي ينزل يصلح للسقيا، والله جل في علاه هو الذي تكفل بحفظه، وما أنتم له بخازنين أي بحافظين. آيات من بيئة العربي الأعرابي ومن حاجته. فالله ذكر من ذكر مننه وفضله وتكرمه من بيئة العرب وحاجتهم. قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فالحياة والموت له سبحانه وبيده، والحياة والموت أمر كالرزق، فيجمع هذا وذاك ما ذكر سابقا وما ذكر لاحقا، أن هذا كما أن حياتكم وموتكم بيد الله، فإن أسباب رزقكم بيد الله. والسعيد من علق قلبه برب الأسباب ولم يهمل الأسباب لكن قلبه ليس معلقا فيها. ولذا الله عز وجل يرزق الإنسان حيث لا يحتسب، من علق قلبه به سبحانه وتعالى. فكما أن الحياة والموت من الله فقط، وهذا أمر لا يشك فيه عاقل، فإن الرزق كذلك، فإن الرزق كذلك هو فقط من الله جل في علاه، وجعل لهذا الرزق أسبابا. فالعبد يخطب الأسباب ويطلبها ولكن قلبه ليس معلقا بها. هذا هو التوكل المحمود. التوكل المحمود ألا تترك السبب وألا تعلق قلبك به، وإنما تعلق قلبك برب السبب. فالقلب متجه في صاحب الملكوت، والبدن في الحانوت كما قال، البدن في الحانوت والقلب مرتبط بصاحب الملكوت سبحانه وتعالى. تعلق القلب بسبب وجعله الرازق هذا لون لون الشرك، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطر بنوء كذا وكذا فقد كفر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المؤمن. فالقلب يعلم، العبد يعلم أن الحياة والموت بيد الله، ولذا ناسب ذكر الحياة والموت بعد ذكر أسباب الرزق. وهذا كله إيقاظ شيء في قلوب وعقول المخاطبين الشاردين التائهين البعيدين عن الله عز وجل. فعاد الأمر إليه، عاد الأمر إليه لا إله إلا الله. فكما أن الأمر له في خلقه وملكه وتصرفه، وكما أنت يا مسكين عبد لله بالاضطرار، كن عبدا لله بالاختيار. كما أنك عبد لله بالاضطرار وأنك مقهور، وأن حياتك مرهونة وموتك وأن موتك مرهون بقضاء الله وقدره، وأنت مقهور وعبد لربك عز وجل، فكن عبدا له بالاختيار. قال ونحن الوارثون. فالإنسان بعد وفاته فكأن الذي بين يديه، كأن الذي بين يديه له. وهذا يا إخوة من باب تربية الله للإنسان، الله ربانا. فذكر لنا أنه مالك ما في السماوات والأرض، ثم ذكر لنا أموالنا فقال أموالكم وأولادكم، قال أموالكم ذكرها لنا، ثم قال لنا أنه هو الوارث. فكأن هذا الشيء ملك لك، فكأن هذا الشيء ملكا لك في حياتك، فإن مت فرجع إليه، فهو الوارث، فهو يتصرف فيه بميراث بحكمه سبحانه. ثم قال ومن فقد من شيء فهو يخلفه. ثم قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. تربية، الله يربي عباده سبحانه وتعالى. ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ما معنى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين؟ كلام كثير أهل العلم وعلى رأسهم السلف الصالح. وهذه الآية تحتمل جميع الأقوال التي قالوها، منهم من قال ولقد علمنا المستقدمين منكم في الطاعة والمستأخرين في الطاعة. المستقدمين منكم في صف القتال والمستأخرين منكم في صف القتال. المستقدمين منكم في صف الصلاة والمستأخرين منكم في صف الصلاة. ورد في هذا حديث، وهذا حديث يأتينا الكلام عليه من خلال قراءة التفسير. ومنهم من قال المستقدمين منكم الأموات والمستأخرين منكم الأحياء. ومنهم من قال المستقدمين منكم ما خلق من خلق، والمستأخرين منكم الذي لم يخلق بعد. ومنهم من قال المستقدمين منكم الأمم السالفة، والمستأخرين منكم أنتم يا كفار قريش، أنتم متأخرون. وهكذا. وعموم القول، عموم اللفظ يشمل الأقوال كلها. والمراد ربطا بالسياق، وهنا نقطة مهمة جدا ينبه إليها، وهي أن السياق منهج مأمون لفهم النص القرآن. السياق منهج مأمون لسياق النص القرآن. فينبغي على سعة اللغة ينبغي أن يربط الكلام بالسياق. فالكلام في سياقه يفيد هذه المعاني جميعا، يفيد هذه المعاني جميعا. تحول الخطاب للكفار، فسواء كنتم المستقدمين من قبلهم أو هم، أو المستقدمين الذين وجدوا والرسالة النبوية عامة، أو الذين الأمم السابقة، أو الطائعين وغيرهم، فهذا كله تشمله النص. والسابقون، السابقون السابقون، ورد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله سبحانه والسابقون السابقون في الواقعة يطمئننا. وهذا الحديث يحفز هممنا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابقون. الحمد لله الذي خلقنا في هذا العصر وفي هذا الزمان، زمن الغربة، زمن البعد عن الله. فلعلنا في غفلة أهل هذا الزمان لعلنا نكون من السابقين. لكن والله لو كنا في عصر الصحابة أو التابعين فأين حالنا من حاله؟ كان أبو إدريس الخولاني كان له صوت يعلقه في صدر بيته ويقوم الليل، فإن عجز وتكاسل أخذ بهذا الصوت وضرب رجلي وقال أريد أن يعلم أصحاب محمد أن هنالك رجالا ينازعوهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد منهم يجاهد نفسه، حتى أن عمر لما بلغه أن بيت أبي إدريس قد حرق ولم يمس بأذى أبو إدريس قال الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من كان مثل إبراهيم. وكان يقول عمر والله لو رآك رسول الله لا سررته، لو أن رسول الله رآك لسر بك. فسابقون السابقون في ذاك الزمان لو مشينا في القافلة التي مشوا فيها نكون في ذيل القافلة، أما في هذا الزمان بسبب غفلة أهل هذا الزمان يمكن أن يكون الإنسان يمكن بإقباله على العلم والعبادة وأن يزكي نفسه وأن يجاهد نفسه بإمكانه أن يكون له نصيب من هذه الآية. وإن ربك هو يحشرهم، جاء التهديد أنتم محشورون إلى الله وإن متم من تضيعوا هملا وملك بعث وحشر. سبحان الله، تربية. الله سبحانه وتعالى يذكر لهم ما يأخذ العربي يفهم هذا الكلام جيدا، ما يجعلهم يلعنون يستجيبون، ويعرفهم بحقيقة أمرهم لأنهم سيموتون ويقومون بعد الموت ويحشرون، وهذا كله يقتضي الحكمة والعلم. فأنتم لستم بغائبين عن علم الله، ولذا قال وإن ربك هو يحشرهم، قال إنه هو حكيم عليم، قال إنه هو حكيم عليم. فأنتم تنشرون وفق حكمة الله، فلله حكمة بأن يبعثكم وينشركم بعد موتكم، وهذا النشر أيضا وفق علم الله. فالذي تفعلوه في الدنيا من صغيرة وكبيرة لم يغيب عن علم الله جل في علاه، فبعثكم وفق حكمة، وفق حكمة لله وفق علم الله جل في علاه. تهديد، لأن لا يبقى هؤلاء على ما هم عليه من الكفر والعياذ بالله. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه مالك كل شيء وأن كل شيء سهل عليه يسير، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف. وقلنا لكم أكثر من مرة أن الخالق هو المالك، والمالك هو متصرف، من ملك شيئا تصرف فيه كيف ما شاء. أنت إن سئلت عن شيء ملكته لماذا فعلت فيه، ما أحد يسألك لماذا فعلت كذا بشيء أنت تملكه، فالمالك هو المتصرف. فالله جل في علاه هو المالك، هو الذي تصرف فينا، فقال لنا صلوا صلينا، زكوا زكينا، لأنه هو الذي هو المالك. أنت يا عبد الله لما تعلم أن المال الذي بين يديك من الله وقال لك أعطي، أنت وكيل في هذا المال، فلا تستطيع أن تمتنع إلا إن ظننت أن الله ليس هو الرزاق فحينئذ. لذا أي خلل في العبادات هو خلل في العقيدة، والدين كله متكامل، والدين كله متكامل. وما ننزله إلا بقدر معلوم، إلا بقدر معلوم كما يشاء وكما يريد. ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب، بل هو كتب على نفسه الرحمة. روى ابن جرير عن الحكم ابن عتيبة، وليس عيينة، حكم ابن عتيبة فقيه كوفي من تلاميذ عبد الله بن مسعود، في قوله تعالى ومن ننزله إلا بقدر معلوم، قال ما عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل، ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون بما كان في البحر. وقوله ورسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتفتح عن أكمامها وأوراقها، وذكرها بصيغة الجمع رياح وليست ريح، وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم، فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج، لأنه لا يكون إلا بين شيئين فصاعدا. وقال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قمة، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر، ثم تلا قوله وأرسلنا الرياح لواقح. هذه نوع من أنواع الرياح. الرياح أنواع، الرياح أنواع. قال: فنثرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. فالرياح أنواع. وألف ابن خلوي كتابا مطبوعا سماه الريح، ذكر فيه أخبار العرب عن الريح وأقسام الريح، والكلام في الريح كثير. وقوله: فأسقيناكموه، أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، لو نشاء جعلناه أجاجا، كما قال تعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تخيلوا لو أن الله حبس عنا الماء فترة وما وجد الناس الماء ليشربوه، ما هو حالهم؟ لهلك الناس. وقوله: وما أنتم له بخازنين، أي ما أنتم له بحافظين، بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء الله تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. وقوله: وإنا لنحن نحيي ونميت، إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع. وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، ثم أخبر تعالى عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم، فقال تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن إكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقد قيل أقوال أخرى في تفسير الآية فيها نكارة شديدة. جعل الكلام الآخر الأقوال التي ذكرناها فيها نكارة شديدة. وقد صرح في الأصل ابن كثير رحمه الله، صرح أن النكارة الشديدة في موضوع الصلاة، في موضوع الصلاة، وأورد حديثا عند الترمذي وغيره، وفي هذا الحديث أن رجالا كانوا يتأخرون في الصف ورجالا كانوا يتقدمون، ومن كان يتقدم حتى لا يرى النساء، فشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. صف النساء في المسجد يبدأ من الآخر ثم يتقدمنا، أي بخلاف الرجال، صفوف الرجال فتبدأ بالأول ثم يتبعون الإمام. فكان رجال عند الترمذي قال: فكان رجال يستأخرون وينظرون من تحت آباطهم للنساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا الحديث استنكره الكثير وصححه غير واحد من أهل العلم، وصححه غير واحد من أهل العلم. ما أدري، ترون نعقد مجلس للكلام الحديث، نتكلم في الدرس القادم عن الحديث مفصلا بالصنعة الحديثية، ممكن ترون هذا؟ طيب، نتكلم في الدرس القادم في الحديث عن الحديث في الصنعة الحديثية، وننطلق من قراءة كتاب شيخنا وتخريج شيخنا رحمه الله الحديث في سلسلة الحديث الصحيحة الجزء الخامس رقم 2472 في الصحيح الخامس، الحديث الشيخ تكلم عليه وناقش ابن كثير وغيره وذكر صحته. من يقرأ لنا كلام ابن كثير الدرس القادم؟ قال كلام الشيخ أقصد. طيب أخونا أبو عبد الرحمن يقرأ لنا إن شاء الله كلام الشيخ، وأنا إن شاء الله في درس غد آتيكم بما وعدتكم به مرارا من كلام ابن حجر الذي نقله عنه تلميذه السخاوي في فقه الجلسة بعد الفجر طلوع الشمس، وكلام جميل بديع. بعد تطلب للمسألة ما وجدت أحدا فصل في فقه الجلسة جلسة الفجر، وما المراد من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى في الحديث، قال ما المراد بالجلوس، وما هو فقه هذه الجلسة، وما هو حال هذه الجلسة. هذا أنا إن شاء الله من نصيبي في درس غد، وأنتم من نصيبكم البحث الحديث، وأتكلم في هاتين المسألتين فقط في درس غد لنكمل بعد غد التفسير إن شاء الله. فقال محمد بن كعب ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول والمستأخرين من يخلق بعد. الكلام هنا ناقص، وهذا الاختصار مخل، لأن نقرأ الكلام غير واضح بسبب خلل في الاختصار وهو موجود في الأصل. هنا قال فقال محمد بن كعب ليس هكذا، قال وقد قيل أقوال أخرى في تفسير الآية فيها نكارة شديدة. فقال محمد بن كعب ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول والمستأخرين من يخلق بعد، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فقال عون بن عبد الله وهو أحد رجال السند وفقك الله جزاك خيرا. كلام مش مفهوم أبدا. والكلام كما عندي من جرير ذكر بسنده إلى عون بن عبد الله، قال كان يذاكر، أي عون بن عبد الله كان يذاكر محمد بن كعب في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين إنها في صفوف الصلاة. فقال محمد بن كعب ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول والمستأخرين من يخلق بعد، وإن ربك هو يحشرهم إنه هو، قال إنه هو حكيم عليم. فقال عون وهو أحد رجال السند وفقك الله وجزاك خيرا. قال عون لمن؟ لمحمد بن كعب لما كان يذاكره في الآية. أين عفا في اختصار، في خلل في اختصار في الآية. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أخ يقول أسأل جزاكم الله خيرا، أنا شاب متزوج وهذا الزواج هو الزواج الثاني، لأن الزواج الأول لم يتم ثم تم الطلاق قبل الدخول، واستخرت الله وسألت عن الزوجة الثانية وقالوا لي إنها تصلي ذات حياء، ولكن بعد الزواج تبين لي أنها تنمص وهي مصرة على ذلك، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا، خاصة أنها حامل، فهل لي أن أتركها ولكني أخشى أن أتزوج مرة أخرى لا يرغب الناس بي ويقولون رجل مطلاق. أولا يعني أنصح إخواني بهذه المناسبة، من أراد يتزوج يتزوج بمغامرة قليلة، يتزوج بمغامرة قليلة، ممكن واحد يتزوج قريبته تكون معروفة له وليس فيها داعي، ليس فيها داعي. النبي زوج ابنته لابن عمها، يتزوج الإنسان من بنت تكون معروفة، يعني المغامرة قليلة، يعني المغامرة ما تكون كبيرة، وما يكفي تسأل والله فلان بتصلي أصل صلي، ما يكفي، لا بتصلي وتلبس بنطلة وتطلع الشارع وبتصلي وبتصلي وتخرج بطيب وتخرج بعطر، يعني الصلاة ما أصلحت دلالة على دين، الصلاة ما أصلحت، الصلاة أصلحت ما تأخذ يعني أثرها في النفس، ما تكفي تسأل عن الصلاة، ينبغي أن تسأل عن زينة المرأة وعن حرصها وعن أشياء كثيرة، والإنسان يحتاج للسؤال كما قلت، يعني يقلل من المغامرة في الزواج. لكن المشكلة لما يصبح الشكل هو الأصل وما عدا فرع، لما يصير المنظر والجمال هو الأصل والدين هو الفرع والخلق هو الفرع، يصير مشكلة الآن، يصير مشكلة. لكن الإنسان من البداية يحكم تحكم الأمر، لكن أنتم تلي ما تطلق، ما تطلق، لكن احرص هذه الزوجة ما هو نصيبها من الخير الذي عندك. أنت الله يسرك تحضر الدروس تستمع الخير، طب هي ما هو نصيبها من هذا؟ هي من تجالس، من تمار، من يعني هي تجاري من؟ النساء إن جلسنا يجارين بعضهن بعضا، يعني المرأة لما تنص لمن تنص؟ تنص لزوجها؟ لا والله، النساء لا ينصن لأزواجهن، النساء ينصن لبعضهن بعضا. المرأة مش فاضي زوجها واقف تطلع في حواجبها للنار. فالمرأة تحتاج أن تجلس مع ذوات الدين، وأن تزور ذوات الدين، وأن تصاحب أهل الدين، وأن ترى من أهل الدين الخير. فحينئذ المرأة تجاري من تجالس، المرأة تجاري من تجالس. فأنت عرفها على ذات الدين، والنساء تعظ هذه المرأة، فتحفظ زوجتك وتحفظ وتحفظ ابنك إن شاء الله تعالى. فنصيحتي أن تصبر عليها وأن تربيها، نصيحتي أن تصبر عليها وأن تربيها، والله أعلم. متى يجوز مخالفة الصحابة ومتى لا يجوز مخالفتهم رضوان الله تعالى عليه؟ الصحابة لا يخالفون، الصحابة لا يخالفون أبدا، ما يجوز بأي حال من الأحوال مخالفة الصحابة. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا على أقوال، فحينئذ نحن نجتهد في أن نتخير القول الصواب من أقوالهم. ولكن الخلاف العالي غالي، كلما على الخلاف غلا. فإذا رأينا صحابي له كلمة ما وفقه أحد عليها، فنترحم عليه ونترضى عليه ونأخذ بأقوال البقية. الصحابة كانوا لا يعرفون البرد، البرد الذي ينزل من السماء، فسئل طلحة عن البرد، أبو طلحة الأنصاري سئل عن البرد رضي الله تعالى عنه، فقيل البرد، قال شيء ينزل من السماء كالثلج، قال هذا بركة من السماء، إن أكله الصائم لا يفطر. قال يعني شيء ما عهده، قال إن أكله الصائم لا يفطر. هذا الكلام سار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا، فهذا من انفراداته رضي الله تعالى عنه. لكن ما يجوز بسبب هذه الفتوى نقول أقوال الصحابة ليست بحجة، لا يجوز أن نقول بسبب هذه الفتوى أن سائر أقوال الصحابة ليست بحجة. ومن منهج أحمد في فقهه ومن أصوله في تعامله مع أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنه متى رأى قولا اختلف فيه الأصحاب فله أقوال بعدد ما بلغه من اختلاف الأصحاب، بل له أقوال بعدد ما وقع من خلاف التابعين في المسائل التي ذكر فيها الصحابة. فكان إذا وجد التابعين في مسألة اختلفوا على خمسة أقوال أو ستة أقوال، يقول في المسألة خمسة أقوال ويذكر أقوال الخمسة التابعين. ولذا الإمام أحمد أكثر الناس ذكر الأقوال. ومنها هنا جاءت شبهة من تكلم وقال عن أحمد قال هو محدث ليس الفقيه، والله إن هذا عيب الفقه، كان لا يتكلم في الفقه إلا بأثر، كما كان يقول الشعبي، كان يقول من جاءك بالأثر، من جاءك بالدليل في المسائل قال فاجعله على العين والرأس، ومن جاءك برأيه، والشعبي في زمن أبي حنيفة زمن قول بالرأي، قال ومن جاءك برأيه في المسائل قال فبل عليه أو قال اجعله في الحش. يعني الرأي ما نريد رأي، نريد أثر. الدين عند السابقين كامل. ولذا كان يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، كان يقول من لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. وكان عامر الشعبي رحمه الله تعالى يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا من فقه أحمد، ما كان جرير على الفتوى أبدا، لما كان يسأل كان يقول أجبن عن ذلك، ما أجرؤ، لا يقل بلي أن يعبد الناس الله برأيي، فكانوا يخافون من الرأي، فكان يقول أجبن عن ذلك. لكن لما تجد مسألة من سعة اطلاعه وشدة نظره وسعة مروياته، لما كان يسأل عن مسألة يعرف قول التابعين فيريدها. بل كان أحمد يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، أقول أفتي بحديث ضعيف أحب إلي من الرأي. ومراد الحديث الضعيف الضعف اليسير الذي يمكن أن يجبر. حكم التسبيحات في الصلاة وهل في حال نسيانها ترتب عليها سهو؟ نعم ترتب عليها سهو، وهي من واجبات الصلاة عند من فرق أو من جعل في الصلاة واجبات وهم الحنابلة والحنفية. ما حكم عيد الأم؟ وهل لكم تعليق على هذا العيد؟ الآن عيد الأم قريب، يعني السؤال مناسب، أنا حتى أستفيد منكم أمس يعني. هذا من اتباع سنن من كان قبلنا، ماذا نقول أكثر من هذا؟ من اتباع سنن وسبيل من كان قبلنا، فأمهاتنا أحياء وأمواتا لا ننساهم، فندعو لهم كما ندعو لأنفسنا في السجود وفي مواطن الاستجابة. الواحد منا يدعو لأبويه في كل حين، كما تدعو لنفسك لا تنسى أبويك الدعاء، سواء كان الأباء أحياء أو أموات. ومن العقوق أن يترك دعاء الوالدين، من العقوق، يعني الوالدين حق على الأولاد حتى بعد الوفاة، وأقل هذا الحق الدعاء. فبمعنى أن لا ننسى الأم وأن لا ننسى الأب وأن يذكروا، فلا يوجد عندنا عيد، نحن ما عندنا عيد، عندنا في كل وقت وفي كل حين نعرف فضل آبائنا علينا. حياة شعارها المظاهر الجوفاء، مظاهر جوفاء، أم وأب صورهم معلقة في البيت، والصورة الله أعلم كم بكم، والولد عاق، والصور والبر هذا، شو هالبر هذا؟ يعني بر بأمور مظهرية جوفاء. يصح أن يحتفل الإنسان بعيد الأم لما يكبر أبوه أو أمه، يخرجهم من البيت إلى ملجأ العجزة ويجعل بدلا منهما في البيت أعزكم الله كلب، فمثل هذا يحتاج أن يذكر أمه وأباه مرة في العام، هذا يحتاج أن يوضع له عيد، ليخرج أبويه من البيت ويأتي بدلا منهم بكلب، فالكلب مذكور كل يوم، والأبوين يحتاجون أن نذكره مرة في السنة. أما رجل في الصباح والمساء لا يخرج ولا يدخل من الصلاة إلا ويغشى والديه ويبرهما ويتفقد حالهما ويدخل السرور عليهما، فهذا في كل هذا مش بحاجة لعيد أم ولا بحاجة لعيد أب ولا بحاجة لهذا أبدا. هذا الفرق بيننا وبينهم، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. هذه تقليعات مظاهر جوفاء ما أنزل الله بها من سلطان، فأن نتابع هؤلاء القوم خزي وعار علينا، متابعة هؤلاء القوم خزي وعار على المسلمين. إنني أعمل في مجال التجارة، وإنني أشتري بضائع وأدفع ثمنها بشيكات مؤجلة الاستحقاق، وهنا قد احتاج لشيكات وقد اعتذر عن كتابة الشيكات، ولكن أجد بكرم من أصحاب البضائع أحيانا وأحيانا من آخرين يصبرون، كانوا بعضهم يعني يتعجل، ولكني أجد تبرم من أصحاب البضائع أحيانا وأحيانا من آخرين يصبرون، وأحيانا قد احتاج ألا أدل صاحب البضاعة على من أبيع وأشتري، فما حكم حاجة إلى هذه الشيكات البنكية؟ أن يكون عندك أكثر شيكات وتؤدي الحقوق من خلال الشيكات بمعنى توثيق الدين ما في حرج، يعني توثق الدين عليك، لكن في اليوم توسع زائد التعاون مع البنوك، وإن اضطررت لأكثر الشيكات إن اضطررت إليه فلا تجعل لك مال في البنك، لأن البنوك تتعامل مع البنك المركزي، والبنك الإسلامي يضع أمواله في البنك المركزي نسبة منه. تفضل كلمة مطر أصح أم غيث؟ مطر صحيحة وغيث صحيحة. حديث الشاب الذي روي في الدجال يلقي الشاب في النار فيكون أفضل الشهداء عند الله، أليس نار الدجال جنة؟ الحديث ليس هكذا. الحديث الشاب الدجال الذي يلقى الشاب حديث طويل في الصحيحين وله زيادات عند الضياء فصل فيها. وهذا الطالب وهذا الشاب طالب علم، طالب علم حديث، هذا الشاب طالب علم حديث. الدجال لما يدخل المدينة فيجد الملائكة مسلطة السيوف في وجهه، فينزل الدجال عند سبخة من سبخاتها فيقابله شاب، فيقول الدجال للناس أو تؤمنون أني ربكم؟ فيقول نعم، فالشاب ينكر، فيقول الدجال للناس أرأيتم إلى هذا الشاب لو شققته نصفين ثم أحييته أو تؤمنون أني ربكم؟ فيقول له الشاب تفعل تحداه، فشقه نصفين فيجعل منشار نعل رأسه شقه نصفين. في رواية عند الضياء قالوا يمشي بينهما، يمشي بين الشقين ثم يدعو فيستجيب. فيقول الدجال للشاب أو تؤمن أني ربك وقد شاهدت ما شاهدت، شققتك ثم أحييتك على زعمه وكذبه؟ فقاله الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك لن تقدر علي. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شابا يقابله وأنك تشقه نصفين ثم لن تقدر عليه، وأنا هذا هو الشاب. فهذا الشاب الذي يقابل الدجال طالب علم حديث، وعصمه الله عز وجل بسبب طلبه لعلم الحديث. إذا صدق الأوزاعي لما قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا، السنة سفينة نوح من ركبها نجا. إذا تكلم صحابي في أمر لا يقبل الإجتهاد فهو في حكم المرفوع إن كان الصحابي لا يروي عن الإسرائيليات. هل هذا الحديث، هل هذه القاعدة متفقة بين علماء الحديث؟ نعم، الصحابي تكلم فيما لا يقبل الاجتهاد من أمور البرزخ أو الأمور الغيبية التي فيها ذكر الجنة والنار أو أشراط الساعة، ولم يعرف عن هذا الصحابي أنه أخذ عن بني إسرائيل وعن صحفهم، فقول هذا الصحابي هو موقوف له حكم الرفع. نقول له حكم الرفع. ما معنى له حكم الرفع؟ يعني له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الصحابي ما قال هذا ابتداء من عنده، وإنما قاله ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرفعه لأنه لم يضبط ألفاظه وأدى معناه، فلم يرفعه لأنه لم يضبط الألفاظ. فالصحابي قد ينشط فيضبط ألفاظا فيرفع، وقد لا ينشط فيذكر المعنى دون رفع. فليس كل رواية إن دارت بين الرفع والوقف يعلل الرفع فيها بالوقف، ليست كل رواية إن دار فيها الأمر بين الرفع والوقف يعلل فيها الأمر يعلل المرفوع ويبقى الموقوف، ليس هكذا، وإنما هي قواعد معروفة عند أهل الصنعة الحديثية. فالصحابي تكلم في أسباب النزول، أسباب نزول القرآن، أسباب نزول القرآن، على من نزل القرآن؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما الصحابي يتكلم في أسباب النزول أصبح كلامه في أسباب النزول كلامه هو في حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام الصحابة في أسباب النزول وكلام الصحابة في الأمور الغيبية التي لا تقبل الاجتهاد هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي أن يعلم أن أقوال الصحابة هم مجتمعون ليس كأقوالهم هم مختلفون كما أمات قريبا، وأن أقوال الصحابة في التوحيد والعقائد ليس كأقوالهم في المسائل الفقهية. فالحيدة عن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عليهم في العقائد ضلال، وقد يوصل إلى الخروج من الملة. أما خلاف أصحاب أقوال الصحابة رضي الله تعالى في المسائل الفقهية هو ضلال، لكن يعني أقل من الذي قبله، ولا سيما إذا كان هذا قول صحابي واحد ولم يشتهر. ونحن لا نقول بحجية قول الصحابة مجتمعين، فهذه حجة للتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، لكن نقول بحجية أقوال الصحابة بإطلاق. وقد أورد ابن القيم في كتابه الجليل العظيم إعلام الموقعين 46 دليلا من شك في حجية قول الصحابي فلينظر فيها، فإن الشك يتبدد ويزول بالكلية، ويتيقن صاحبه على أن أقوال الصحابة حجة، أقوال الصحابة حجة ويعمل بها. ومن أفهم ومن أعلم ومن أدرى بالحكم الشرعي واللغة وأسباب النزول والناس والمنسوخ وسائر الشروط التي تذكر في حق المجتهدين، من أدرى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فهم أهل العرب سليقة، وهم الذين تنزل عليهم القرآن، وهم الذين فهموا مقاصد الشرع، وهم الذين عرفوا الناسخ والمنسوخ وهكذا. فالحيدة عن تقريرات الصحابة وأقوال الصحابة ضلال، لكن الضلال أقسام، فالحيدة عن منهجهم وعن مسائل العقيدة والتوحيد ليس كالحيدة عن غيرها من المسائل. فبعض الأصوليين يذكر الخلاف في أقوال الصحابة، ومرادهم في ذكر الخلاف المسائل الفقهية الجزئية وليس بعد ذلك. وبعض الناس اليوم ولا سيما أهل العقل أهل الفكر والعقل يتوسعون فلا يفهمون مراد الأصوليين، لا يفهمون مراد علماء الأصول لما يذكرون حجية أقوال الصحابة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. تفضل يا أخي. المعنى صحيح، معنى الحديث صحيح، لكن حيث الرفع والوقف عند الترمذي واستغربه وشيخنا ضعفه، الحديث ضعيف، لكن الاستغفار من أسباب إزالة الضيق من الصدر، والاستغفار من أسباب غفران الذنب، والاستغفار من أسباب سعة الرزق. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بالأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل للحسن بن علي وقال له إني فقير فادعوا الله أن يغنيني، فقال عليك بالاستغفار. وجاءه آخر وقال إني عقيم فادعوا الله أن يرزقني الولد، فقال عليك بالاستغفار. فلما سئل من أين انتزع هذا تلا هذه الآيات، قال يمددكم بأموال هذا علاج الفقر، وبنين هذا علاج العقم، فأخذ من الآية الجواب، فأرشد من لم يرزق الولد بالاستغفار، وأرشد من لم يوسع له في الرزق بالاستغفار. الاستغفار من أسباب زيادة الرزق، ومن أسباب زيادة الهم، ومن أسباب الحصول على الولد. الاستغفار وذكر الله جل في علاه هو أصل الخير، أصل خير الدنيا والآخرة. ومن عجيب ما وقفت عليه مقولة لأبي بكر الصديق عجيبة جدا، يقول فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يقول ما من طائر صيدة ولا من شجر عضد، ما من طائر صيدة ولا من شجر عضد أي شجر قطعة إلا بسبب تقصيره بذكر الله عز وجل. حتى الصيد طير لما يصاد فقصر في الذكر فيصيده الإنسان. أي نعم. فالغفلة، الغفلة عن ذكر الله عز وجل والبعد عن الله سبحانه وتعالى هذا سبب كل بلاء، سبب كل شر. الله أعلم. تفضل. إقامة الصلاة السماحة هل من الصالح أن مرسلة بدعة؟ مشايخنا الكبار اختلفوا في المسألة، مشايخنا الكبار اختلفوا في المسألة، فمن مشايخنا من يقول أن إقامة الصلاة على السماعة هذا ليس المشروع، وكان يفتي بهذا شيخنا الألباني رحمه الله، ومن من قال إظهار السماعة الإقامة على السماعة يعني يلحق بأثر مالك في الموطأ بن عمر، قال كنت أسمع إقامة الصلاة وأنا آكل في بيت أختي حفصة، فلما أسمع الإقامة تعجل. قال معنى هذا يعني كان الذي يقيم يرفع صوته فهو في بيت أخته يسمع الإقامة. أي نعم. والأحب إلي أن الإقامة يعني تكون في داخل المسجد، الأحب إلي أن الإقامة تكون في داخل المسجد ولا تكون خارج المسجد، حتى يحصل الناس التبكير، والناس لما يحتاجون لتذكير زائد أي تذكير زائد الإقامة على السماعات يبقون في بيوتهم ولا ينتبهون للمؤذن. نعم يسن في حق أهل الفضل أن يذكروا، ولا سيما المشغلين بواجبات الدين يسن في حقهم التذكير، إن انشغلوا بسائر الطاعات عن الصلاة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن بعض الأصحاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الصلاة يا رسول الله، يعني أذن قرر بكم الصلاة، الصلاة قريب. وهذا أصل توسع فيه الأحنفية وجعلوا هنالك تثويب خاص للقضاة الأمراء، جعلوا في كتبهم تثويبا خاصا للأمراء والقضاة، استفادوا من هذا. أي نعم، استفادوا من مقولة بعض الأصحاب القصة في صحيح مسلم، قالوا الصلاة يا رسول الله. أي نعم، لكن إقامة الصلاة على السماعات مع حث الشرع على التبكير، لو يعلم الناس ما في التبكير في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وجعل الأذان بترسل والإقامة بعجلة، والأذان يكون على باب المسجد كما روى عند أبي داود، أو على سطح المسجد كما كان بلال، كان يصعد على أعلى ظهر بيت بجانب المسجد ويؤذن عليه فيما صح عنه، بينما الإقامة تكون في المسجد داخل المسجد. فهذا كله المراد بالإقامة إبلاغ الحاضرين بالصلاة، والمراد بالأذان تبليغ الناس، والإقامة ليست للتبليغ، الإقامة ليست للتبليغ، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم. بعض الناس يستشكلون أن يعني أليس في وقوف على أقوال الصحابة، جمود في عقولهم ليس جمود في الشرع، لأنهم يقولون أن القرآن قال لا يتفكرون، هذا للعموم فيما يتفكر في التشريع. هل الفكر من خلاله تحصل تحليل وتحريم، أم الفكر من خلاله هم أدرى الناس بالاستنباط، في التفكير في حكم الله وفي آياته، في أن الدين حق وما شابه. الله أعلم. ذكر من كثير في باب التفسير نقل عن السدي في السدي إسناده المشهور في إسناده المشهور إسناده المشهور عن عباس، هذا العجاب أنا ذكرت لكم، إن شاء الله أصور لكم الأسانيد، سنيد السدي، سنيد العلماء الصحابة والتابعين ودرجاتها الصحيح والحسن والضعيف. من حفظ هذه الأسانيد وقرأ تفسير ابن جرير يعني يحكم له على كذا، يعني يحكم على 20,000 أثر سند. يعني ابن كثير ابن جرير أورد لابن عباس 4 أو 5 أسانيد، وبعض الأسانيد كرر السند 4,000 مرة أو أكثر من ثلاث مرات. يعني ابن جرير أسهل من العمل فيما فيه، سهل جدا، الأسانيد مكررة جدا فيه. لكن للأسف كل الطبعات التي ظهرت باستثناء الطبعة الجديدة التي ظهر هجر كلها نفس الأسناد، نفسه مشوش يعني مكرر على أوجه مختلفة، الأسناد هو لكن مرة بيصير بن عنه عن ابن، يعني الرواة مختلفون، لكن هم في الحقيقة لما تدرسهم سند هو. لكن أرجو الله أني أنا أعمل على تصوير العجاب، إخواننا اللي هنا يذكروني عندي في مكتبة، إن شاء الله أصور، إن شاء الله أصور السناد إن شاء الله. بارك الله فيك، الحديث الوارد في النهي عن الأكل عند الابتكار صحيح؟ نعم، لكن الحديث ليس فيها نهي، الحديث فيها لا أكل متكئا، الحديث هكذا ليس فيه نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا، الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، لا أكل متكئا، فقوله لا أكل متكئا هو له ولأمتي فهو مقرر عند علماء الأصول، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله الخاصة به تشمل أمته تعم. صفة الاتكاء الصحيحة كيف؟ الاتكاء الصحيحة أنا سألت الشيخ رحمه الله إن كنت تريد كلام ابن القيم في الطب الزاد، قال التربع ابن القيم، قال اتكاء وتربع. سألت الشيخ رحمه الله عن هذا الكلام، فقال الأحب إلي أن يفسر الحديث بالحديث، وأورد حديث خباب بن أرد شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ضد الكعبة، قال وكان متكئا فجلس. قال في الاتكاء هنا لا أكون متكئا، لكن الاتكاء هنا فالاتكاء الميل على أحد الشقين، أن تأكل وأنت مائل على يمينك أو مائل على يسارك، هذا الاتكاء. أما الأكل والإنسان متربع فليس هذا الاتكاء، والله تعالى أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال آكل كما يأكل العبد، فالظاهر أن يعني الأكل أقرب شيء للسنة، أن تجلس كما يجلس العبد، كما تجلس في الصلاة، هذا أقرب لشيء للسنة. لكن جلسة التربع عند تناول الطعام ليست منهية عنها، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. أذكر شيخنا بعد الصلاة للدافع المعوذات وهي التسبيح ولا التسبيح؟ الأمر واسع الحمد لله، هذا جائز وهذا جائز الحمد لله، الأمر واسع. جزاكم الله خير.